الحمد لله حمدا كثيرا، والله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كفى به هاديا ونصيرا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بعثه الله رحمة للعالمين وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فإن التقوى خير لباس وزاد، وأفضل وسيلة إلى رضا رب العباد. قال الله جل وعز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوعد جل وعلا المتقي بالفرج والخروج من كل هم وضيق، ووعده بالرزق الواسع المتيسر من كل طريق. والتقوى يا عباد الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وعلامة المتقي لله أن يكون قائما بأصول الإيمان، مقيما لشرائع الإسلام وحقائق الإحسان، محافظا على الصلوات في أوقاتها، مؤديا الزكاة لمستحقيها وجهاتها، قائما بالحج والصيام، بارا بوالديه، واصلا للأرحام، محسنا إلى الجيران والمساكين، صادقا في معاملته مع الناس أجمعين، سليم القلب من الكبر والغل والحقد والحسد، مملوءا من النصيحة ومحبة الخير لكل مسلم من المسلمين. لا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يرجو ولا يدعو ولا يخشى أحدا سواه. فمن كان كذلك فيا بشراه بقول مولاه: إن الله يحب المتقين، وبقوله: إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عباد الله، اشكروا ربكم عز وجل على أن شرع لكم أكمل الشرائع وأعظم المناسبات، ومن ذلك هذا اليوم الجديد والعيد السعيد، يوم عيد الفطر من رمضان. فلله الحمد أن فسح في آجالنا حتى أدركنا شهر الصيام، وأعاننا عليه ويسر لنا القيام مع تقصيرنا في حق ربنا سبحانه وبحمده. ثم وفقنا للخروج لصلاة العيد وشهود الخير ودعوة المسلمين، فنسأله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين وممن أُعتِقوا من النار، وأن يعفو عن تقصيرنا وذنوبنا. ندعوه عز وجل أن يجعلنا ووالدينا ومن له حق علينا من عتقائه من النار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، يوم العيد يوم سرور وابتسامة، ويوم شكر لله وفرح بفضله. إنه فرصة للاجتماع والتآلف وصلة الأرحام والإحسان والصفح والعفو وإطعام الطعام. وأولى الناس بحلمك وعفوك هم أقاربك وعشيرتك وأهل بيتك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله ورجاء ثوابه، لا لمكافأتهم ولا لرجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم. أيها المسلمون، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، ويوم عيد الفطر من رمضان وهو أحد عيدي العام. وإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإننا سوف نصلي الجمعة إن شاء الله تعالى أسوةً برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأحوط للمسلم الذي يسمع نداء الجمعة ألا يتخلف عنها، لعموم قول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن يرخص عند علماء الحنابلة لمن صلى العيد مع المسلمين بألا يحضر صلاة الجمعة، وحضورها أحوط وأفضل. فإن لم يحضر من صلى العيد الجمعة فعليه أن يصلي الظهر في بيته. فإن لم يحضر من صلى العيد فعليه أن يصلي الظهر في بيته أو في المكان الذي هو فيه 4 ركعات بعد دخول وقت الظهر، لأن صلاة الظهر فرض الوقت ولا دليل على سقوطها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون والمسلمات، الإيمان بالله جل وعلا ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى علمًا وعملًا هو أعظم المطالب وأعلاها، لما له من أثر عظيم على القلب خوفًا وخشيةً من الله سبحانه، ومراقبةً له، ورجوعًا إليه، وتوبةً إليه. فلربنا تبارك اسمه الأسماء الحسنى، أي بالغة الحسن والكمال، وهي حسنة في الأسماع والقلوب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي القرآن الكريم من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرًا من آيات المعاد كما قال العلماء. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ذلك في خطب الجمع والأعياد وغيرها من المناسبات، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وقد اشتملت سورة الفاتحة على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى ب3 أسماء، ومرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. فتبارك الله الرب الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. فاسمه الرحمن دال على أن الرحمة صفة ذاتية له تعالى، وهو الرحيم ذو الرحمة للمؤمنين. قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، يرحم من يشاء من عباده. وانظر إلى آثار رحمته، حيث أرسل إلينا رسولا يتلو علينا آيات الله ويعرفنا به ويدلنا على طريق سعادتنا وطريق نجاتنا. جعل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هو الخاتم الذي ختمت به النبوة والرسالة، وأنزل عليه هذا الكتاب المبارك المحفوظ بحفظ الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المسلمون، اشكروا الله سبحانه بقلوبكم وألسنتكم وجميع جوارحكم، حيث جعل بلادنا آمنة مطمئنة قائمة على التوحيد، قد اجتمعت فيها الكلمة وتوحد الصف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا مكان في هذه البلاد لصوت ينادي بحرية أديان، ولا ببناء كنائس ولا مزارات شركية، هي بلاد الإسلام ومهبط الوحي وأرض مكة والمدينة ومهد البطولات. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فاعتصموا بربكم وتمسكوا بكتابه وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا عباد الله من التفرق والاختلاف وتعدد المناهج، فلكم عبرة بغيركم، واشكروا ربكم بالمحافظة على شعائر الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليس بين العباد الله فليس بين العباد سبب ولا نسب، إذا أضاعوا أمر الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والسعيد من اتعظ بغيره. واحذروا عباد الله من أكل المال الحرام، ولا سيما الربا الذي هو محاربة لله القوي العزيز، وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ملعونون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لقد تعددت الفتن وتنوعت في هذا الزمن وعمت وكثرت، كما أخبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأمر بالاستعاذة بالله منها، وبين أن السعيد من جنبها، وذلك لخطرها على القلوب وتأثيرها في النفوس. ففي فتن الشهوات سعى المفسدون إلى إغراق المجتمع بالفساد الأخلاقي عبر قنوات وتغريدات ووسائل وشبكات وجوالات، يرسلون ويكتبون ويستقبلون ويصورون، والله من ورائهم محيط، ليجروا نساء المسلمين وشباب المسلمين إلى مستنقع الفواحش حماكم الله، يسعون والله حسيبهم لنزع حجاب المسلمات وإشاعة الغنى واختلاط الرجال بالنساء ليقع الزنا. ذلكم الذنب العظيم الذي جاء الوعيد عليه ووصفه الله تعالى بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومثلهم أصحاب الشذوذ اللوطية الأخابث الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأمر بقتلهم، وقصة قوم لوط في كتاب الله معلومة. فيا ويلهم يا ويلهم من وعيد شديد وتهديد أكيد في قول الله القوي: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما فتنة الشبهات فيوقد نارها أبالسة متنوعون، فمنهم الملاحدة الذين يستهزئون بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، ويعترضون على أحكام الشرع المطهر. ومنهم منافقون يسخرون بالعلماء الربانيين ويتندرون بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنهم المفتونين بالغلو في دين الله وتكفير عباد الله واستحلال الدماء المعصومة. وقد قال الله عز وجل محذرا: لا تغلوا في دينكم، ألا فتبًّا لسفهاء الأحلام حدثاء الأسنان الذين يقتلون أهل الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إني نهيت عن قتل المصلين. أقوام سماتهم الجهل بدين الله والعجب بالنفس والبعد عن العلم، لا يرعون مصالح الشريعة، لا يراعون مصالح الشريعة الإسلامية التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. لقد صحت الأحاديث بذم هؤلاء وبيان صفاتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار الخلق، وقال: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وذكر لابن عباس رضي الله عنهما ما هم عليه من الاجتهاد في العبادة، فقال: ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وذكر الحسن البصري رحمه الله الخوارج فقال: حيارى سكارى، ليسوا يهوداً ولا نصارى ولا مجوساً فيعذرون. وقال عن رجل منهم المسكين: رأى منكراً فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. وقال أبو قلابة الجرمي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نعوذ بالله من فتنة المضلين. وقد قال ربنا جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الآية الكريمة تعم أصحاب الأهواء كالخوارج المارقين والروافض المعتدين الشاتمين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكفرين لهم. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المسلمون، وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة بأنواعها قد هدى الله عز وجل العقول إلى صنعها. قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: علم الإنسان ما لم يعلم. فسبحان من أخرج الآدمي من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء، وجعل لهم السمع والأبصار والعقول، وهداهم إلى تصنيع هذه الأجهزة الدقيقة وغيرها، حتى تحول العالم بأسره إلى بيت واحد في تقاربه. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ومن ضرورة تقارب الزمان تقارب المكان، وذلك بالوسائل التي قربت بين البلدان وبين السكان. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والأصل في استعمال هذه الوسائل الحديثة الاستفادة منها في إيصال الخير والعلم وتبليغ الحق إلى الخلق وما ينفعهم في دنياهم. إلا أن البعض من المسلمين هداهم الله بالغوا وأسرفوا في استعمال هذه الوسائل، حتى فوت بعضهم فرائض الله وما أوجب عليه فضلاً عن النوافل والمستحبات. وفريق من الناس هجروا لأجلها القرآن، وبعضهم صار يعلن أعماله الخفية عبر تغريدات، وطلب بعضهم الشهرة عن طريق هذه الوسائل. وقد كان الصالحون من هذه الأمة يفرون عن الشهرة ويخفون أعمالهم الناس إليهم. وأثرت هذه الوسائل على بعض الجوارح وأضرت بها عند بعضهم، واكتسب بعضهم الآثام بالغيبة والنميمة والقهم، فيما لا يعنيهم من قول وفعل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. فيا عباد الله، كل ما شغل رائضه وما يقرب إليه فهو شؤم على صاحبه. فإن استطعت يا عبد الله ألا يشغلك عن الله عز وجل شيء فافعل في استعمالها، فلنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهل بيتك حقا، ولكتاب الله عز وجل حقا. فأعط كل ذي حق حقه، ولا تكن ولع الطفل بلعبته، فإنما خلقت للعبادة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول هذا لكم. الحمد لله العلي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الله العظيم، سبحان خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر. محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى العلانية، وقدموا زادًا ينفعكم في الآخرة قبل رحيلكم من هذه الدار الفانية. وتذكروا رحمن الله وإياكم أن الأجر والعمر قصير والناقد بصير، فراقبوا الله في جميع أحوالكم، أخلصوا له في جميع أعمالكم، واغتنموا بقية أعماركم، في الآخرة إلا قليل. أيها المسلمون، أيها الأبوان، أنتما مسؤولان عن تربية أولادكما، وكل عاقل يسعى لصلاح نفسه وزوجه وعياله، ويجتهد في طلب السعادة له ولهم. الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فما أسعد البيت حين يعيش أجواء الإيمان، ويسمع ويردد في جنباته آيات القرآن، أفراده يؤدون الفرائض ويعظمون الشعائر ويتلقون آداب الإسلام، في بيت كله تراحم وعطف وحنان، بيت رفق ولطف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عليك بالرفق، وإياك والعنف، وإياك والعنف والفحش، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن حق أهل البيت أن يطعموا الحلال، وأن يدعى لهم بالصلاح بالغدو والآصال، فلهذا أثر عظيم على صلاح القلوب والأعمال. ومن ثم يخطئ أزواج وآباء وأمهات، يمارسون عنفا أسريا، وذلك بالضرب الشديد والاعتداء الجسدي بأنواعه على أفراد الأسرة. وهذا العمل له عقد وآثار نفسية سيئة، وهو من أسباب تصدع بنيان الأسرة وتفككها. ومن آثاره أنه يخرج أشخاصاً يحملون العدوان على الناس وفعل الجرائم، فعلى من يفعلون هذا العنف والاعتداء أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يكفوا عن هذا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. وأن يتذكروا بأن الجزاء من جنس العمل، وأن الله للظالمين بالمرصاد. وعلى من وقع عليه الاعتداء من زوجة وأولاد أن يستشيروا الناصحين ليدلوهم على العلاج المناسب. فما قيمة الأسرة إن لم تكن هي المأوى الآمن، ما قيمة الأسرة إن لم تكن هي المأوى الآمن والمدرسة الأولى ومركز الحب ومأوى السكينة والطمأنينة. يا رب الأسرة، إدخالك السرور على أهل بيتك وفق الضوابط الشرعية المرعية عمل صالح، والقيام بالإنفاق عليهم واجب تؤجر عليه، وصدقة تثاب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. لكن احذر الإسراف والتبذير ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وسوف يسأل الإنسان عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أموال تهدر يا عباد الله، وحفلات تقام لماذا هذه الأسفار لماذا أموال تهدر يا عباد الله وحفلات تقام وأسفار بالأسر للخارج بتكاليف باهظة لربما جعلت رب الأسرة تحت طائلة الديون سنين عددا. لماذا هذه الحفلات التي بقيمتها تسد جوعة ما يزيد تسد جوعة ما يزيد على ألف أسرة في بلد منكوب؟ ويزداد الأمر سوءا حين يصاحب هذا أغاني فاحشة وألبسة عارية وتضييع للحياء وتفويت للفرائض الخمس. فيا عقلاء المسلمين، اتقوا الله في أنفسكم وفي من تحت أيديكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقلما رحلت نعمة عن قوم فرجعت. فاحذروا بأيدي أولادكم وأهليكم، فخذوا بأيدي أولادكم وأهليكم إلى بر الأمان وطريق السعادة الأبدية. أيها المسلمون، متاع الدنيا قليل، ومن لم تبكي عليه الدنيا لم تضحك له الآخرة. ومن علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسي. ألا فحافظوا على ما عملتم من الصالحات في شهر رمضان، واستقيموا على طاعة الله إلى الممات، واعملوا لدار لا فناء لها وجنة فيها من النعيم والكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبشراكم أيها الصائمون القائمون، أبشروا بفضل الله ورحمته حين يحشر المتقون إلى الجنة وفدا ويساقون إليها زمرا. قد نزع الله من قلوبهم كل حقد وغل وحسد، فينادون: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. إذا دخلوا الجنة يقول الله تبارك وتعالى لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فيا ربنا يا حي يا قيوم، اجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ممن يرثون الفردوس نزلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، نسألك أن تكشف ما نزل بالمسلمين من بلاء وجوع وفتنة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج هموم المسلمين في فلسطين وبلاد الشام والعراق واليمن وبورما. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المؤذين والروافض الظالمين والحوثيين المعتدين والخوارج المارقين والعلمانيين المنافقين. اللهم انزل بهم رجزك وعذابك، وكف شرهم عن بلاد المسلمين. اللهم خالف بين كلمتهم، واهزمهم وزلزلهم، واجعل بأسهم بينهم. اللهم ومن شق على المسلمين فاشقق عليه، اللهم ومن شق على المسلمين فاشقق عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، وأصلح قادتها، واجعلهم يا قادر نصرة للإسلام وأهله. اللهم يا أهل التقوى والمغفرة، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، ارحمنا ووالدينا ومن له حق علينا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا خير الراحمين، ارحم الحاضرين والحاضرات. اللهم فرج همومهم وغمومهم، ويسر أمورهم، وأصلح بالهم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واعف عن زللنا وتقصيرنا وذنوبنا. اللهم ارحم ضعفاء المسلمين، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وأغن فقراءهم، وأمن جياعهم، وأمن خائفهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا، يا إلهنا، يا حي يا قيوم. نسألك يا شاكر يا شكور، يا وهاب يا غفور، ألا تفرق هذا الجمع المبارك الذي اجتمع بعد طاعة على شعيرة وطاعة إلا بمغفرة لذنوبنا، وقبول برحمتك لأعمالنا، وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، اللهم بفضلك وجودك أعط كل واحد منا من الخير ما سأله وطلبه، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. سبحانك وبحمدك، لا إله غيرك ولا رب لنا سواك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، واعذروني على الإطالة، غفر الله لكم أجمعين.